أن أسجد فسجد. العناد ما هو في هذا، والعناد مذموم. الخلاصة حيثما كنت تستقبل قبلة وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم تبلغه. ومن الخطأ أن تقول يا فلان أنت ذهبي المدينة فسلم لي على رسول الله. سبحان الله، أنت تملك أن تبلغ سلامك تقول سلم لي، أنت عدو إذن. هذا خطأ من الجهال. يا فلان أنت زائر المدينة سلم، اقرأ لي على النبي السلام، صلي أنت عليه وسلم الآن. هذا من الشيطان حتى يحرمه أن يقول اللهم صلي وسلم على نبيك رسول. مثل كلمة خمسة، بدل ما يقرأ خمس آيات يقول له خمسة في عينيه حتى ما يقرأ. إذن فهمتم هذا الجواب؟ تفضل. سائل يقول هل نختصر السلام فقط أم نزيد يا نبي الله يا رسول الله يا إذا كان الكلام يتفق مع الواقع. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك أجمعين، وبارك عليك وعلى أشهد أنك رسول الله، قد بلغت رسالة، أديت الأمانة، لا بأس أن تقول. لكن السلام هو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كأنه بين يديك. رجل ذهب للعمرة من المدينة وبعد الشوط الثاني من الطواف خرج للوضوء وسقط وكسرت أضلاعه لا حول ولا قوة إلا بالله، ونقل المستشفى ولبس ثيابه وعاشر أهله بعد ذلك. هذا عليه أن أول عمرة هذه فسدت، عليه أن يذبح شاء في مكة، هذا كالذي أحصر. ثم الأفضل له أن يعود يعتمر عمرة أخرى. أما ذبح الشاء فلا بد منه لأنه تحلل بدون ما طاف ولا سعى ولا حلق. نعم، إذا اشترط لا، إذا حبسني حابس فما حلي من أرض حيث تحبسوني يسقط عنه الدم. يقول ما حكم رفع اليدين المأموم في حالة دعاء القنوت في النوازل؟ يريد أن يقول هل يجوز رفع يدين مع الإمام وإلا لا؟ من رفع يديه أصاب، ومن لم يرفع يديه لا إثم عليه، لكن الضراعة والتكفف في اليد لما مستغني أنت؟ بعضهم يعمل يديه هكذا، بعضهم يديه هكذا هكذا. كنت عند الشيخ رحمة الله عليه فقال لي أنت لما تريد أن تسأل شيئا يوضع في كفك تقول هكذا، كيف يحط الشيء في يديه؟ تقول هكذا، كيف يلصق الشيء؟ لابد هكذا تضم كفيك هكذا. هذا شأن المتكفف الذي يسأل، أما هكذا أين يتضع الشيء؟ سائل يقول هل يجوز لدخول مكة والمسجد الحرام بدون إحرام بعد غياب عنها دام شهر؟ نقول إن كنت مضطرا لحاجة ولم تحرم لا بأس، أما إذا كنت ما عندك ضرورة لا تدخل مكة إلا وأنت محرم، تلبي بيت ربك وبلاد مولاك، ما تدخل كما تدخل القاهرة. لكن إذا كنت تتردد عليها كل شهر كل 20 يوم لمصالح أشياء الله غالب يعفى عنك. هل المرأة المرأة التي كان خبيب في بيتها أسلمت؟ ما علمت عنها، ولكن ظواهرها أنها مسلمة، أسلمت إن شاء الله، شاهدت آية من آيات النبوة. يقول السيد أرجو تعريف الديون تعريف الديوث تعريفا واضحا. وهل حالق اللحية فقير يعتبر ديوث؟ وهل ما هذا كلام الله يهديهم؟ وهل من يرضى لأهله مشاهدة التلفاز يعتبر ديوثا؟ أتعرفون الديوث من هو؟ يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الديوث لا يدخل الجنة، الديوث لا يدخل الجنة. من هو الديوث؟ الذي يرضى الخبث في أهله، الذي يرضى بالخبث في أهله، يسمح لزوجته أن تزني، يسمح للفحول أن يزنوا بامرأته، هذا الديوث. الديوث لا يدخل الجنة. أما حلق الوجه حرام. تبهتم؟ نسأل الله لإخواننا أن يتشجعوا ويعفوا لحاهم، شجاعة بس. هم ما يلامون كثيرا لأن العلماء حلقوا والقضاة والحكام في العالم الإسلامي، فالعوام قلدوا. تبهتم؟ لكن صحونا الآن وعرفنا أنه لا بد من اللحية، رمز الإيمان والفحولة. عرفتم؟ فاستعينوا بالله يا أيها الأبناء وأعفوا لحاكم، أو تدرجوا على الأقل. وليس من حلق لحيته ديوث، ولا يقول هذا عاقل ولا ذو دين. ثانيا، بل يوجد حالق أكثر منك تقوى أنت وصلاحة. وإلا أنا كاذب، أنا أعرف هذا بالممارسة والمخالطة. ثانيا، الذي يشاهد التلفزيون هل هو ديوث؟ أي يسمح؟ أنا أقول لكم، أعطوني فحلا يأتي بمغني يقول: يا فلان أنا جالس أغني لزوجتي طربها، يمكن هذا يكون؟ ما يمكن أبدا. إذن فالذي يسمح لمرأتي أن تسمع أغاني المخنثين والمبطلين وهو يضحك وراضي، انحط انحطاط كبير. الذي يرضى لمرأتي أن تشاهد مغني في التلفاز يغني، كيف يصح هذا إلا إذا هبط لسانه؟